انا بكلم برضو الاكتر من 25 واقل من 65 في حدود المسموح. نايمين ليه؟ خايف من ايه؟ خايف لا تموت؟ طب يا ريت حد يلاقي الموت اللي من دول ده الناس عليه كده، حدش لاقي فين الموت؟ خايف لا تموت؟ سبحان الله العظيم. طب انا هقول لك حاجة بسيطة بحب، انت متأكد ان انا بحبك يا عم الحاج؟ متأكد من دي؟ خليك متأكد اني بحبك في الله، وبقول لك الكلام ده بحب. مش لو قدر ان انت هتموت يوم 11 ذي الحجة، لو ده مكتوب في ام الكتاب، سواء هنا او هناك هتموت، صح ولا لا؟ لو مكتوب في ام الكتاب انها هتبتلى بانفلونزا الخنازير، هنا او هناك هتجيلك. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طب ايهما افضل؟ انها تجيلك هناك ولا هنا؟ ايهما افضل، انك تموت هناك ولا هنا؟ ها؟ بالعقل كده القدر والمكتوب هيكون. رفعت الاقلام وجفت الصحف، انسى. لذلك انت لسه ما قدمتش الجواز لحد دلوقتي؟ لسه عمال تقدم رجل ويترجع رجل؟ رضي الله عن عمر الذي قال: لقد امرت، لقد هممت ان انظر في من عنده فضل مال ولم يحد ان يضربوا عليه الجزيه ما هم بمسلمين. انا ما بكلمش الكلام ده يعني اعمله ولا لا، ده انا عايز بس يبقى من قلبك انت عايز، انك تريد الحج، انك حريص عليه، انك تحب ان تحج، ان تاخذ بالاسباب، وسيب الباقي على الله. ما تقولش ما عنديش ولا ما اقدرش، قول يا رب حج، يا رب حج السنه دي، يا رب نحج، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره. اخوتي انا احبكم في الله، يعني عايزين نبدأ نشتاق لرؤية الكعبة ومطالعة الكعبة عند أول لقطة للكعبة. عايزين نشتاق لوقفة عرفة، نشتاق للبس الإحرام، نشتاق لكلمة لبيك، نشتاق نزرع الشوق في قلوبنا الشوق الذي زرعه الحب، الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة. انتوا فين من الكلام الجميل ده؟ فين من هذا الشوق العالي الغالي؟ انتوا فين؟ يلا اشتاقوا للحج وابدأوا الرحلة إلى الله في طريق الحج. اللهم تمم حج المسلمين هذه السنة على ما تحبه وترضى. ثم إخوتي وقفنا في اللقاء الماضي وقفة جميلة مع كيف سجد المشركون، ورأينا تأثير هذا القرآن على قلوب الناس، تأثير عجيب جدا. الناس لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة، ومعلش اسمحوا لي اعمل مراجعة سريعة كده، ان في رجب سنة 5 من الهجرة هاجر اول فوج من الصحابة، كانوا 12 رجل واربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان اميرهم رضي الله عنه، ومعه السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تسللوا في ظلمة الليل، ركبوا سفينتين تجاريتين من ميناء شعيبة في جدة، الشعبية في جدة، وانطلق أبحرت بهم السفينتان إلى الحبشة، ووصلوا وجاوروا خير جوار. قلنا إن حصلت حادثة خلت المسلمين دول رجعوا، ايه الحادثه دي؟ الحادثة دي ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم كان دخل الكعبة في رمضان من نفس السنة، يعني مسافروا الرجب في رمضان، الرسول دخل الكعبة وجمع كبير من قريش ساداتها وكبراؤها في أنديتهم. أنديتهم احنا عارفين الكعبة هي، يا ريت يا ميداني خليك مصحصح معي لما اقول الكعبة هي، تحط لي الكعبة كده وحوالين الكعبة في الساحة الكبيرة دي، الساحة دي كان كل قبيلة قاعدة في حتة، معروفة ان الحتة دي بتاع قبيلة بني أمية، والحتة دي بتاع قبيلة وكذا وكذا وكذا قبيلة قريش، ودولك بني عبد المطلب، ودول كل قبيلة قاعدة، كل عيلة قاعدة لها حتة بيقعدوا فيها الكبراء كلهم، كان ده مكان تجمعهم. الرسول دخل صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبدأ يقرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنا زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، أنا عايزك تنتقل بذهنك وعقلك وقلبك إلى هناك وتتصور الكعبة وقريش قاعدين وسيدنا النبي بيقرأ وصوته المجلجل صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صوته المجلجل عمال، وهم كانوا بيخافوا جدا انهم يسمعوا قرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عارفين انهم لو سمعوا قرآن هيتغلبوا، اي حد فيهم بيسمع قرآن خلاص بيسلم بيسلم. والسؤال ده اللي انا سألته لنفسي وسألته كتير، امال ليه النهاردة القرآن ما بيعملش العمل ده في الكفار وغيرهم؟ لان احنا اللي مش عارفين نقراه، احنا اللي مش عارفين نأثر به، وهم برضو اللي واخدين موقف عداوة من البداية. لكن لو الانصاف، سعد بن معاذ لما قال له انصفت وركز حربته وبدأ يسمع، الف عرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم. الشاهد المشركين قالوا لا تسمعوا، بيتواصوا بينشروا بين بعضهم، اوعى تسمع قرآن، اوعى تسمع قرآن، اوعى تسمع قرآن، محدش يدعو بالقرآن، محدش يسمع قرآن، ابعد عن القرآن. خايفين، كانوا كأنه سحر. ساعة ما يسمعوه على طول كله بيسلم. الشاهد ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قاعد وعمال يقرأ، وانا اتصور معي ها ان الرسول عمال يقرأ وكل الاذان بتسمع، وكأن على رؤوسهم الطير. عارف كأن على رؤوسهم الطير يعني ايه؟ تسمعوا جملة دي كتير. واحد فوق دماغه حمامة خايف للطير فعامل كده، مش قادر يتحرك احسن تطير من على دماغه. فالرسول بيقرأ وهم عاملين كده برضو مفيش اي حركة، عمالين يسمعوا ولا ترمش لهم عين. والرسول صلى عليه آيات سورة النجم، أنا عايزك تراجع سورة النجم الليلة دي، تصلي بها 11 ركعة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان نفسي أقعد أفسر السورة دي كلها من أولها لآخرها، ولكن صراحة هتاخد معانا شهور بقى طويلة. لحد ما وصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. جولة سريعة، وقفات قصيرة كأنها طوارق على رؤوس القوم عن مصرع كل أمة، لمسة عنيفة كأنها تضرب القلوب بلكمات سريعة لكي يخروا مغشيا عليهم. لمسة أكتاف تاني، عاد وثمود ونوح. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. هذا الرسول نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، وقلت كلمة أزفت بلغتنا العامية بتاعتنا كأنها اتزحلقت، وقعت جت بسرعة. أزفت الآزفة، سميت القيامة آزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اقتربت كاسحة جارفة الطامة القارعة. هذا النذير جاء ينذركم وليس لها من دون الله كاشفة. الخطر الداهم قريب والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة. ثم سؤال تقريع وتوبيخ: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ سؤال: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هذا الحديث جد عظيم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة، يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة. في الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون؟ مما تضحكون؟ مما تضحكون؟ سبحان الله العظيم. اسمحوا لي إخوة، يعني أعرج على قضية النقاب، وإن كنت أحب إن إحنا نبطل نتكلم في الموضوع ده تاني. لا، مش إحنا اللي نبطل، هم اللي بطلوا، إحنا مش هنقدر نبطل لأن ده دين هنفضل نتكلم عنه. لكن اللي بيتكلموا عنه على إنه مش دين مفروض يبطلوا بقى خلاص. حسمت القضية في التعليم وفي الأزهر وفي كل حتة، خلصت خلاص، انتهينا فضل الله عز وجل. فاللي النهاردة بيتكلموا، وشفت إعلان كده في الجرنان عن إن واحد لبس نقابه ومشي في الشارع ومحدش عرفه، قال لا، طب ما في نصابين وحرامية بيلبسوا شرطة وينصبوا ويقتلوا ويسرقوا، نبطل الشرطة إنهم يلبسوا بقى لبس الشرطة؟ طب من قبل كده زمان وأنا صغير وأنا طفل قريت كتاب لواحد اسمه عبد العاطي حامد، كان صحفي اسمه مغامرات صحفي، ها، وقال ان هو لبس بلطو وراح القصر العيني وقال لهم انا جاي من طب المنصوره، وعاش الدور معاهم شهر من غير ما يكتشفوه. نقول للدكاتره يبطلوا يلبسوا بلاطي؟ طب ايه المشكله النهارده؟ ممكن اي حد يعمل اي حاجه. هل العيب في النقاب؟ طب ما تبقى صاحي انت وتظبطوا الغلط. لكن النهارده ما اقدرش اقول مش هنلغي لبس الشرطه ويبقوا ماشيين عادي عشان الناس بيستغلوا لبس الشرطه بالغلط. مش ده الكلام المنطقي والواقعي والعادي؟ فلذلك افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون؟ بقى الدين بقى لعبه؟ بقى تريقه؟ بقى ضحك؟ بقى تهريج؟ بقى واحد يعملها عشان يثبت ان ده كلام؟ ده بالله عليكم ده كلام؟ ده منطق يا ناس؟ ده عقل؟ عشان كده انا جاني في ال SMS اسئله كتير جدا. اخت بتقول ايه؟ انا هنقي بس اسئله النقاب. نفسي البس النقاب بس خايفه ما اقدرش عليه، رجاء الرد يا شيخي محمد حسين يعقوب. انا شيخك؟ الله اكبر، ده شرف ليا صراحه. لكن لو انا شيخك تلبسي النقاب بدون تردد؟ في حاجه اسمها ما ده انا شيخك ابوكي بقى تسمعي كلامي، بس النقاب يا بنت قولي حاضر يا ابي، خلاص انتهينا، سمعت الكلام خلصت. فنفس الشيء برضو واحدة تانية بتقول: يا فضيلة الشيخ، يمنعوني اهلي يمنعوني من النقاب، اخبرني عن حل. الحل انك تلبسيه. طب واهلي ما تعملي لهمش حاجة، البسيه وحطيهم قدام الامر الواقع. النقاب النهاردة بقى حاجة جميلة رائعة رائقة، كل اللي بتلبسه الشرف ليها. البسيه بنية نصر الإسلام أمام أعداء النقاب، البسيه بنية نصر السنة أمام أعداء السنة من يحاربون السنة، البسيه بنية نصر المستحب، البسيه بنية إشاعة العفة والعفاف، البسيه بنية إعانة المسلمين على غض أبصارهم، البسيه بنية إثبات أن المنتقبة من أشرف النساء. واثبتي بيه ان انت قده، البسي النقاب وخليكي قده. سؤال: اذا كان زوجي يرفض النقاب رفضا قاطعا، انا مش هكلمك انت بقى المرة دي، ادام فيها زوج اكلمه هو. يا راجل، يا استاذ، يا اخي، زوجتك بتقول لك انا بحبك ومش عايز حد تاني يشوفني غيرك، مش عايز الذئاب في الشارع. هيطلع واحد دلوقتي يقول لي ذئاب خلاص عيشتونا في غابه وبقى. يا عم مش انت راجل ما بتبصش، انا بتكلم على اللي بيبص، الذئاب اللي بيبص مش انت، لا مش انت خالص، انا بتكلم عن الناس الثانيه. ها الناس الثانيه اللي كل ما يشوف واحده عينه عليها، اي واحده بقى حلوه وحشه لابسه قلعه، بيبصوا على الدنيا كلها، ما خلوش حد. سبحان الله العظيم. يعني اقول لكم ايه، بلاش ذكر وقائع، لكن كل الاسئله دي عن النقاب تفيد ان شاء الله خلاص وصلنا لدرجه حلوه ان كل الناس هتلبس حجاب. السلام عليكم ورحمة الله، رسالتي لمحمد حسين يعقوب. الحمد لله انا محجبة منذ سنتين. هل كشف الوجه حرام شرعا؟ نعم، كشف الوجه حرام، لا يجوز، لانه امر وقل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء يعني من الدنو، إن ينزل من فوق لتحت، فده الدليل. إذا رجعنا تاني على إن هو الوجه مجمع الفتنة، وقلنا كلام المرة اللي فاتت إن ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن، ضربة الرجل دي حرام، فما بالك بقى كشف العينين وبقية الوجه وتفاصيل الوجه. سؤال، كيف أكون حليمة مع أولادي؟ كيف أعلم بنتي أو أحبب بنتي وعمرها 4 سنوات في الحجاب؟ الأسئلة دي في درس الأربع، احنا بقالنا 3 حلقات في درس الأربع، كيف وأخواتها. فضل الله عز وجل بنتكلم كلام في تربية الطفل من سن 2 إلى 4 سنوات. كان الحلقة المرة اللي فاتت كيف ندخل بالدين على الطفل في هذه السن من 2 إلى 4 سنوات. وفضل الله جاياني ردود افعال طيبه، عامله حاجه طيبه كده في فعلا تنفيذ الكلام في تربيه الاولاد. فخليكم معانا يوم الاربع لنتكلم عن قضيه الحجاب والاطفال. نرجع تاني، افهم من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. سبحان الله العظيم، العمالين يتباكوا النهاردة على ان النقاب كتر، وان احنا من حقنا ان احنا نشوف المنقبة. شوف الكلام ازاي، لا اله الا الله. والله العظيم الواحد احيانا ما بيقرأ جرايد وشوف صورة انسان محترم وقور كبير في السن هو اللي كاتب الكلام ده، بزعل. ما ينفعش انت تقول الكلام ده، ما هو الصحفي ولا ما اعرفش واحد كاتب، يعني كاتب ان الحريه، اذا كنتوا بتقولوا ان النقاب حريه شخصيه، فالحريه محدوده بحريه الاخرين الا تضر الاخرين وتؤذي الاخرين، واحنا من حقنا نشوف في كل الناس. من حق انت، من حقك تشوف. جبت الحق ده منين؟ من حق اشوفها، انت من حقك تشوفها. يعني هل حريتك انك تشوفها؟ ده منطق برضو، ده عقل مين اللي يقول كده؟ الشاهد ايه؟ معلش، هي قضية النقاب بسيطرة على الجو في اليومين دول فبتدخل، فإحنا اللي نقوله بقى اللي بيتباكى على المنتقبات، إحنا لا ننكر إن في منتقبات بيغلطوا، لا ننكر ذلك، بشر. هي لما لبست النقاب بقت ملاك، بقى بشر زي بقية البشر، لكن أنا عايزك تتباكى على المتبرجات، تباكى على اللي لابسه بودي ستومك واللي لابسه بنطلون محزق ولابسه وعامله مكياج صارخ وماشيه عماله تدب وكل الناس بتلهس وراها بعينيها. تباكى على الوضع ده وقول هذه أمة تنصر. تباكى لما تشوف بنت خارجه في الشارع العريانه بالطريقه دي وقول فين ابوها ده؟ فين امها؟ فين اخوها؟ فين زوجها؟ فين المسؤول عنها اللي يسيبها تمشي بالطريقه دي؟ ده اللي يخلينا نتباكى. مش نتباكى ان واحده منتقبه بتتسول بتبيع مناديل؟ طب ما ده العيب فينا، العار علينا، لو احنا كفيناها واديناها تاكل كانت قعدت في البيت. وسيله للتسول لجذب رحمه الناس وعطف الناس وشفقه الناس. العيب مش فيها، العيب فينا احنا. فالشاهد ايه؟ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون؟ سبحان الله العظيم. هذا الجد في الدين، هذه التبعات الكبيرة، هذا الحساب الآتي، والسؤال أجدر بأن يجعل الموقف موقف بكاء، موقف جد، وما وراءه من الهول والكرب. أنا عايزك لما زوجتك تلبس النقاب يبقى تكف عن نفسها أعين أهل الأذى، فده يخليك لما تسأل قدام ربنا يوم القيامة الزوج اللي كنا بنكلمه أنت ليه منعت زوجتك من النقاب، تقول لربنا إيه؟ تقول له إيه لما يقولك أنت رفضت أنها تلبس النقاب؟ ليه؟ ما أنت هتسأله، هتقف قدام ربنا وهيسألك. لما ربنا يسألك أنت منعت زوجتك من النقاب، رفضت أن زوجتك تلبس النقاب، أو رفضت أن بنتك تلبس النقاب، رفضت أن أختك تلبس النقاب، رفضت ليه؟ تقول يا رب أنا خايف عليها. خايف عليها من إيه؟ ده أنت تخاف عليها لما تقلع مش لما تلبس. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ الرسول بقى بيقرأ ويقول قريش كلها سامعة، قراءة السورة خد له نص ساعة كله ساكت، كله في صمت، حد ما جاءت الآية الأخيرة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث، من القرآن ده، من الأوامر دي، من النواهي دي، من الوعود دي، من الوعيد ده، تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، قاعدين تهرجوا وتلعبوا وتهزروا وتتنططوا، فاسجدوا لله واعبدوا. صيحة مدوية يصرخ في آذانهم وقلوبهم ويهتف بهم إلى ما ينبغي أن يتداركوا به أنفسهم وهم على حافة الهاوية، فاسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا. صيحة مزلزلة مذهلة في هذا السياق وبعد هذا التمهيد الطويل الذي ترتعش له القلوب، ومن ثم سجدوا. سجدوا وهم مشركون، وهم يمارون في الوحي والقرآن، وهم يجادلون في الله والرسول. سجدوا، سجدوا تحت تلك المطارق الهائلة التي وقعت على قلوبهم، والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يتلو السورة، فيهم المسلمون والمشركون يسجدون فيسجد الجميع، يسجد رسول الله فيسجد المسلمون فيسجد المشركون، لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن ولا أن يتمالكوا لهذا السلطان. وبعد أن سجدوا ورفعوا رؤوسهم أفاقوا، فإذا هم في ذهول كذهولهم وهم يسجدون. وطارت الأخبار إلى المسلمين في أرض الحبشة، لقد أسلمت قريش، فرحلوا وأتوا كلهم جميعهم. وهذه خطورة الشائعات. أريد قبل أن أتكلم عن عودة سيدنا عثمان ومن معه مرة أخرى إلى مكة أن أتكلم عن بعض الروايات اسمها الغرانيق، رواية الغرانيق، التي تحدثت عن سبب سجودهم ذكرت بعض الروايات وهي ضعيفة. الشيخ الألباني ألف فيها كتاب عليه رحمة الله اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. بيقولوا ان المشركين سجدوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ سورة النجم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الكبرى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. إن الرسول زود جملتين غرانيق علا شفاعتهن ترتجى فسجدوا من أجل ذلك وقالوا إن محمدا مدح آلهتنا وعظم آلهتنا. هذه رواية باطلة ليس لها أصل لا تصح منكرة موضوعة لا علاقة لنا بها. عشان بس ايه لو وردت عليك في وقت من الاوقات تبقى عارف ان الكلام ده كلام باطل. وانما الرسول قرأ سورة النجم كما هي عندك في المصحف ونتيجة تفاعل المشركين مع سيدنا النبي وسمعهم للقرآن سجدوا. لا قال غرانيق ولا قال علا ولا قال شفاعتهن ولا قال ترتجى. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. مست هذه الآيات قلوب الحاضرين فسجدوا جميعا وطار الخبر إلى المسلمين في الحبشة ورجعوا. ودي اللي بنقول عليها بقى خطورة الشائعات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا لما نسمع أي أخبار أن نتثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الشاهد أن هذه علاج هذه الشائعات عايزين نقول أولا احذر من نشر الشائعات. اللهم قنا شر ألسنتنا. ليس كل ما تسمعه صحيح وليس كل ما يبلغك حق وليس كل ما يصل إليك واقع وإنما الكذب كثير. وأكتر حاجة ما تصدقهاش الصحف والجرائد والإعلام يقول لك كان في 30 منتقبة مش عارف راحوا فين قالوا لهم قلعوا كلهم قدام باب ما تصدقش سيبك من الكلام ده بياخدوا المنتقبات مش عارف ما تصدقش وما تنشرش الكلام ده وما تنقلوش ده بعد الحملة ديك مش عارف كم منتقبة قلع ما تصدقش ما حصلش كذب. ومال نعمل ايه؟ نتثبت. قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى أي أمر يجيلك ترده إلى الرسول إلى السنة أو إلى أولي الأمر العلماء ترده إلى العلماء لتسأل إيه حكم كذا أعمل إيه في موقف كذا أتصرف إزاي في كذا وكذا. لازم ما تلقيش الكلام. ولذلك قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول من الناس. اوعى تبقى قمع يا راجل يا قمع. القمع اللي هو انتوا عارفينه اللي بنصب فيه واسع من فوق وضيق من تحت بس كل اللي بيصب فيه بيخره. ما تبقاش ما تخرش. مش كل اللي تسمعه تقوله. مش كل اللي تسمعه تقوله ما تبقاش نقال للكلام. ولذلك لا يدخل الجنة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم بهذا اللفظ لا يدخل الجنة قتات. قتات الذي يقت الكلام ينميه ويكسره وينشره. لذلك ما تصدقش وما تتكلمش كتير وما تنقلش أخبار. شوف الأخبار عملت ايه رجعت المسلمين. اول ما رجعوا المسلمين اكتشفوا ان المشركين لا اسلموا ولا حاجه، وقريش زي ما هي على عداوتها للاسلام، بل وزادت وطاه العذاب على المسلمين. شوف الاشاعه عملت ايه، مشكله كبيره. الاشاعه افسدت على المسلمين رحلتهم واعادتهم مره اخرى ليبداوا من حيث اتوا. رجع المسلمين و بقوا في مكة، واشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، لأنه صعب على أهل مكة ما بلغهم عن من إكرام النجاشي وحسن جواره للمسلمين، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. وكانت الهجرة الثانية أشق من سابقتها. تيقظت قريش وقررت إحباط الهجرة واستعدت لها، لكن كان المسلمون أسرع ويسر لهم الله السفر، فانحازوا إلى النجاشي قبل أن يدركوا. انطلقوا ولكن كانوا في هذه المرة 83 رجلا 18 امرأة، كانوا 101، 83 امرأة و 18، 83 رجل و 18 امرأة، 83 رجلا و 18 امرأة. وإيه اللي حصل هنا يا مدني؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بحبكم في الله. 83 رجلا انطلقوا وذهب ومعهم 18 امرأة، ووصلوا إلى الحبشة وصاروا في أمان وخير جوار. عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم. سبحان الله العظيم. كنت لسه بقول النهاردة في ناس في الدنيا دي بتحب الشر، في ناس في الدنيا دي بتحب أذى الناس، في ناس في الدنيا دي ما بتحبش الخير للناس. حاجة عجيبة جدا. سابولكوا البلد ومشيوا وريحوكوا منهم، انتوا زعلانين ليه؟ لا، ازاي يعيشوا في امان كده وياكلوا ويشربوا وينبسطوا؟ ما ينفعش. لا، وضعوا خطة، وضعت قريش خطة سياسية محكمة وتوقعوا أنها لن تفشل بحساباتهم وترتيبهم. اختاروا سياسيين خبيرين، رجلين جلدين لبيبين، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلم. الاثنين أسلموا بعد كده. أرسلوا معهما هدايا مستطرفة للنجاشي وبطارقته. بطارقة النجاشي اللي هم مجلس الوزراء، ماشي، مجلس الحكم نفسه اللي حوالين النجاشي، بعتوا الهدايا للنجاشي والكل اللي حواليه، كل واحد من الناس اللي حواليه بعتوا له هدية مظبوطة يعني. ساقوا الهدايا وسلموا فعلا الهدايا وحضروا في ذهنهم الحجج اللي يقدروا يقنعوا بها النجاشي انه يسلم هؤلاء المطاردين. تعالوا نعيش مع أمي، أمنا السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تحكي لنا القصة دي من الأول. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره. خد فايدة، أول فايدة في الموضوع ده، وعايزك تكتب الفوايد دي بسرعة. أنا قلت لك أرجوك في حلقتنا معك ورق وقلم، أي كلمة تعجبك تحس إنها لمست واقع من واقعنا اكتبها، تنفعك في حياتك. وانت كمان اكتبي. ما بتكتبيش ليه؟ يلا. أجندة، كراسة، كشكول، دفتر، ورقتين بيض، واكتبي برضو فوايدك معانا. أول فايدة في دي بقول أن دعوتنا، منهجنا، منهج التزكية، منهج هذه الدعوة الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، أن هذا المنهج لا ينبت في جو فيه مشاكل. دايما أقول للإخوة كده إن المسجد اللي فيه مشاكل ابعد عنه. في ناس بيتخانقوا على الإمامة، ناس بيتخانقوا على الدروس، ناس بيتخانقوا على دايما مشاكل وأسئلة، ابعد عن الجو ده. احنا عايزين جو هادي. كذلك البيت اللي فيه مشاكل ما يثمرش فيه الإيمان. الإيمان والتزكية تنبت في جو هادي. عشان كده السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت إيه؟ أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. لأن لما تسمع حاجة تكرهها، أنا صراحة يعني عايز ربنا يتوب علي من قراية الجرايد دي. أنا بقرا مرة في الأسبوع أو مرتين على الأكثر، بس أعرف أخبار الدنيا ماشية إزاي، لكن إن شاء الله نشوف لنا سبيل غير ده. الشاهد إيه؟ إن لما تسمع أو تقرأ الكلام ده بيوغر صدرك. ربنا قال لسيدنا النبي ده، سيدنا النبي كده: قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فالصدر يضيق بكلام الناس. سيدنا موسى قال لي ربنا كده: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. فلذلك شرح الصدر وهدوء القلب وراحة القلب تيجي لما تعيش في جو موافق، مفيش مشاكل، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. ده كلام أمنا أم سلمة رضي الله عنها. أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. قضية الهدايا، وإحنا داخلين بقى على السنة الجديدة والموظفين هجلهم الهدايا. الهدايا دي زي بقول كده إن من مداخل الشيطان تسمية الأشياء بغير مسمياتها. الشيطان لما جه يفتن أبانا آدم وأمنا حواء قال لهم إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الشجرة دي اسمها شجرة المعصية، بس هو سماها شجرة الخلد. هكذا دأب الشيطان في التلاعب بالإنسان، أن يسمي الأشياء بغير مسمياتها. زي ما بنقول قلنا قبل كده أنه يسمي الخمرة مشروبات روحية، اسم عجيب جدا سبحان الله العظيم. انه يسمي الزنا والخنا والتعري يسمي ده فن. شيء عجيب جدا ان برضو ان احنا تسمي الرشوة هدية. هي اسمها رشوة. الحقيقة اسمها رشوة. الرجل لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دي الزكاة اللي الناس بعتوها وهذا اهدي الي. رسول غضب وصعد المنبر قال ما بال احدكم نرسله على العمل من اعمالنا فيأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي فليقعد في بيت ابيه وامه ثم لينظر ايهدى اليه ام لا. يعني هو انت كموظف لو انت مش هتخدمه في استخراج المستخلصات مثلا يا محاسب كان هيجيب لك هدايا؟ لو انت شغلتك هنا عامل او شغلتك بعيدة عن استخراج حقوقه انت مش بتاع الشؤون القانونية ولا بتاع رئيس الحسابات ولا شغلتك المدير المشتريات ولا مندوب المبيعات كان هتجي لك الهدايا دي؟ الهدايا دي جاية لك رشوة عشان ياخد مقابلها. المقابل ده مش شرط ان انت فعلا تخدمه ولكن هتبقى حنين عليه. هتبقى بتحبه. لها عمل قلبي. هو ده اللي حصل. ولذلك ملكة سبأ قالت ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. وسبحان الله عشان ما حدش يقول بس ان انا ما بحبش النساء اهو هقول لكم حتة لله ان ربنا سبحانه وتعالى هنا اقر قول امرأة ربنا قال وكذلك يفعلوا. هي بتقول ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة قوم ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة قومها اهلها اذلة ربنا قال وكذلك يفعلوا. صح قول امرأة صح. فاذا صح قول امرأة نقبله على العين والرأس. اوعى تفكر ان زوجتك دي لما كل اللي بتقوله غلط اذا قالت كلمة صح اقبلها على العين والرأس. وجعلوا اعزة اهلها اذلة ربنا قال وكذلك يفعلون. قالت ايه؟ واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت انا هبعت لهم هدية. الملك ده لو ملك حق لا يمكن يقبل هدية. لو ملك باطل وعايز دنيا هيفرح بالهدية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم اللي ملوك باطل تفرحوا بالهدايا أما أنا لا لا مش بتاع دنيا أنا. سبحان الله العظيم كلام زي الفل. لذلك خدوا الهدايا للنجاشي ولبطارقته مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها آنية الأدم الجلد فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. كل المجلس من أوله لآخره اللي بيقعدوا مع النجاشي كلهم واحد واحد كل واحد انت هديتك اهي وانت هديتك اهي وانت هديتك اهي وانت هدي واحد واحد ما سابوش حد كل واحد ياخذ هديته في ايده. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قال لهم اوعوا تخلوه يسمعهم اوعوا يتكلموا قولوا له ادهم لنا واحنا أولى بيهم واحنا عارفينهم واحنا هنتصرف معاهم من غير ما يسمعهم لأنه لو سمعهم مش هيحصل اللي احنا عايزينه. خطة جهنمية. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار. سبحان الله العظيم، الاعتراف بالفضل لأهل الفضل واجب، واجب شرعي، حتى لو كان على غير ملتنا نعترف إذا كان له فضل علينا، له حق علينا، نعترف بحقه وفضله. سبحان الله العظيم، ما يمنعناش مخالفته في المنهج، ولا مخالفته في الطريق، ولا مخالفته حتى في الدين، إن إحنا إذا تفضل علينا وقدم لنا معروفا أن نكافئه بمعروفه في أن نذكره بخير على الأقل. هذا دين. فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفع إليه هدية قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال لكل بطريق منهم إنه، كلموهم واحد واحد، إنه قد صبى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم، ليردهم إليهم ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقال البطارقة نعم. هي دي القضية. وشوف الخبث والمكر والدهاء، انهم ما قعدوهمش مع بعض وكلموهم، لا، ده راحوا لكل واحد لوحده، لانهم لو قاعدين البطارقة مع بعضهم كده هيبصوا لبعض وكل واحد هيراعي التاني، لكن لما يبقى كل واحد لوحده يبقى ضعيف، التأثير عليه اسهل، التأثير عليه اسرع. قالوا لهم بمنتهى البساطة، وشوف بقى الكلام الخبث، ان شوية عيال جهال ما يعرفوش حاجة، سفهاء، فارقوا ديننا، ويا ريتهم دخلوا في دينكم، ده لو بقوا نصارى وتنصروا وبقوا في دينكم كنا رحبنا بهم وشلناهم على راسنا، لكن المشكلة الكبيرة انهم حتى ما دخلوش دينكم، ده طلعوا لنا بحاجة جديدة، خطر، خطر علينا وعليكم، دول هيودونا كلنا في داهية واحنا في مركب واحدة، ولازم احنا ادرى بيهم واحنا اعلم نتصرف معهم ازاي، احنا مش عايزين حاجة خالص، بس سلمونا العيال دي واحنا نتصرف معهم. فوافقوا، ثم دخلوا على النجاشي، قربا هداياهم الى النجاشي فقبلها منهم، ثم كلماه فقال له ايها الملك، انه قد صبى الى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فاكرين زمان في أول قناة الناس دي لما عملت حلقة مع الشيخ أبو إسحاق طويلة، وقلت له إيه؟ إن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، من نحن وماذا نريد؟ الناس بيسمعوا عنا، بيسمعوا فعلا، دول متطرفين، دول إرهابيين، دول متزمتين دول، متشددين دول، ما سمعوش منا احنا بنقول ايه. احنا عايزين الناس يسمعوا احنا بنقول ايه، واحنا عايزين ايه. احنا مين؟ احنا مسلمين، من المسلمين. طب عايزين ايه؟ عايزين الناس يعبدوا ربنا. وايه كمان؟ بس. وايه تاني؟ مفيش. احنا مش عايزين حاجة خالص غير ان الناس، كل الناس دي تعبد ربنا، توحد ربنا وتعبد ربنا وتطيع ربنا وتمشي ورا سيدنا النبي. بس فيش اكتر من كده ولا شيء تاني خالص نهائي. الشاهد ايه؟ احيانا يبقى اهل الباطل مش عايز الناس تسمع منك. ليه؟ لان الناس لو سمعت منك وعرفت الحق هتتبع الحق. واضح، الحق جميل، الحق نور على نور. فلذلك قالوا للنجاشي، كان اكره شيء على عبد الله بن ربيعه وعمرو بن العاص ان النجاشي يسمع، فكان كل حرصهم انه ما يسمعش. فقال بطارقته حوله: صدقوا ايها الملك. ما هم قابضين بقى، مثبتينهم، موكلينهم. فقال البطارقة: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهم فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالوا صح صح، ادهم لهم بلاش دوش، احنا نوجع دماغنا ليه؟ يروحوا بلدهم هم يتصرفوا معهم هناك. فغضب النجاشي ثم قال: لا الله إذن. قال لهم: لا والله ابدا، لو ربنا مستحيل، لا الله اذا لا اسلمهم اليهما، ولا اكاد قوما جاروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسالهم. الله اكبر، لا راجل والله، لا بطل والله، لا صاحب حق والله. سبحان الله العظيم، ربنا قال كده: ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فيهم ناس عارفين الحق ولينون في قبول هذا الحق. الشاهد ايه؟ ان النجاشي كان من هؤلاء، وهرقل كان من هؤلاء. كمل يا حودة، رايح فين؟ تعالى ترزن اهو. محمود باشا سمير، وحشنا من زمان، ربنا يهديك ويتوب عليك يا محمود. محمود هو ومدني كانوا من الناس الاوائل في هذه القناة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب بهم خير كتير. فربنا يهدي محمود سمير ويجوزه. انا بحبكم في الله اخوتي، ولكن لما دخل علينا الواد محمود ده حبيت ان هو نشغله معانا، نشغله خدام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كنا بنقول ايه بقى؟ ان النجاشي كان من اهل الحق. ولذلك يا إخوة، إحنا عايزين في طريقنا في الدعوة إلى الله، في طريقنا في السير إلى الله، نميز بين الأعداء. مش كلهم على درجة واحدة. في كده كده في الدين، في الشرع، في الشريعة، في كافر حربي، كافر ذمي، وكافر معاهد. درجات، كل واحد له درجة في التعامل نفسه. ذلك لما نعامل الناس كلهم كتلة واحدة بيحصل الخطأ من الشباب. دي مسألة فقهية محتاجة معالجة دقيقة. خليني أفرد لها برضو من الحاجات اللي أنا قلت للواد مدني الله يهديه ويتوب عليه، إن إحنا عايزين نعمل فعلا شوية حلقات كده متفرقات في أي وقت في مسائل محددة معينة. زمان أنا كنت اقترحت البرنامج ده ولكن نسيوه الحمد لله، اللي هو اسمه الحالة جيم. إن البرنامج ده اللي هو في الحالات الحرجة الملحة، الحاجات الحرجة الملحة، قلت زي قضية حل المشاكل الزوجية، زي قضية الإدمان سواء كانت السجاير أو البرشام أو المخدرات، زي قضية قلت كده في بيتنا مريض زهايمر، كيف نتعامل مع كبار السن دول لما يكون هذه. أريد إن شاء الله بإذن الله تعالى أن أفرد برنامج هذه مسائل مثل هذه المسألة أيضا، مسائل الجهاد ومسائل حماس الشباب والشهادة في سبيل الله، والكلام ده محتاج ضبط وكلام شرعي صحيح. كيف نتعلم علما شرعيا صحيحا؟ الشاهد إخوة إن بحبكم في الله. نرجع تاني نقول إن شوف النجاشي ما هو كان نصراني، ولكن القضية في هذا إنه كان رجل يعرف الحق. لما قالوا له سلمهم قال لا الله، إذن هي لعبة، لا والله أبدا، لا والله لا يكون، لا والله ما يحدث. وهتشوف من كلمات الحق عنده إنه في الآخر سبحان الله العظيم مواقف عجيبة جدا. عايزين نتعلم الدروس دي، إن الراجل ده لما سمع من الصحابة وآمن بالحق الرد عليهم هداياهم، فإن الله لم يقبل مني رشوة حين أعاد إلي ملكي. راجل، خلينا في القصة واحدة واحدة ما نسبقش الأحداث. فقال لا الله إذن أيم الله، أي ويمين الله، أيم الله إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد ولا فكر في كده أبدا، ولا يخطر على حد على بال حد إن أنا هسلمهم. قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم. أنا عايزك تقدر الحتة دي. دخلك اسمه الوفاء، الخلق المفقود في زماننا. عايزك تقدر الحتة دي، تقدر الحتة دي في زوجتك. ضحت عشانك قديه، وصبرت عليك قديه، واحتملتك قد ايه. قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، وضع لها اعتبار. دي ناس جايين لي انا، لازم اقدر هو منهم الحته دي. وانت كمان لازم تقدري ان زوجك اختارك انت، وياما صبر عليك انت وتحملك انت وقدم لك انت في المواقف قد ايه، ازاي اكرمك ورعاك وجبرك وانصفك. قدري الحته دي وما تنسيهاش. هم اهل الاصول كده. قال حتى ادعوهم فاسالهم ماذا يقول هذان في امرهم، فاذا كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. لا، راجل والله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. العدل، العدل إذا أقيم في مكان، إذا وجد صح في هذا المكان كل شيء. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوهم، فلما جاءه رسوله فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه. هنا بقى عايزين نشوف حنكة وفهم وترتيب وتدبير وعظمة مواجهة الصحابة لهذا الأمر. وكثير لما أسأل اتعلموا فين؟ اتعلموا من سيدنا النبي بالقرآن. سبحان الله، موقف من أعجب المواقف اللي هتسمعها في حياتك. إزاي حصلت المواجهة والمناقشة؟ بس كان لازم لها ترتيب للأول، اللي هو إيه؟ مش الملك بعت لهم يلا نروح له، في إيه؟ مفيش حاجة. لا، قعدوا مع بعض الأول وقالوا ما تقولون للرجل إذا جئتموه، أنتوا ناويين تقولوا إيه؟ فرتبوا الأمور، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس سياقات بترتيب منضبط. سبحان الله العظيم، هو ده اللي افتقدناه اليوم في الدعوة إلى الله، إن تبقى دعوتنا مرتبة، إن تبقى دعوتنا منسقة، إن يبقى في التصور الذهني للعمل قبل الشروع فيه. تعالوا نمشي مع الصحابة ونشوف دخلوا على النجاشي إزاي الحلقة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.